القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. كثر الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر منذ أقدم العصور، منذ هيرودوت الذي يطلق عليه أبا التاريخ ومن جاء بعده، فقد كتبوا عنها آلاف الصفحات. ولا شك أن هيامهم بمصر كان وراءه عدة أسباب، من أهمها موقع مصر الجغرافي الذي منعها حتى لو أرادت من أن تعيش في عزلة عن العالمين، وحضارتها العريقة التي استرعت أنظار العلماء والأدباء، وثرواتها الطبيعية التي أثارت جشع المغامرين والطامعين والمستعمرين. ومن ثم كثر وفود الأجانب عليها وغادروها بانطباعات مختلفة. وقد تناولنا في حلقة سابقة صورة مصر في عيون رحالة المغرب، واليوم نتابع هذه الصورة ولكن من خلال الرحالة الغربيين والأجانب. بالطبع منذ وصف هيرودوت مصر بأنها هبة النيل والعيون إليها متطلعة والنفوس راغبة مشتاقة، فالرحالة ناصر خسرو يبدأ في سن 40 رحلة دامت 17 عاما في أرجاء العالم الإسلامي. زار مصر خلالها مرتين، الأولى لمدة 8 أشهر والثانية لمدة 2، وكان من المقربين إلى الخليفة الفاطمي المستنصر بالله. يقول الرحالة الفارسي ناصر خسرو في كتابه سفرنامة حوالي عام 1050 ميلادية عن النيل وشؤون المال في مصر: حينما يزيد ماء النيل يبعد الماء الملح من حول تنيس، وتنيس هي جزيرة مصرية تبعد عن بحيرة المنزلة بمقدار 9 كيلومترات، وهي بين الفرمة وضمياط، وقد اشتهرت بصناعة النسيج وكسوة الكعبة الشريفة على مدار 6 قرون، بحيث يصبح ماء البحر عذبا حتى 10 فراسخ حولها. وقد بنوا بمدينة تنيس وجزيرتها صهاريج عظيمة تحت الأرض، وهي قوية البنيان وتسمى بالمصانع. فحين يزيد ماء النيل ويطرد الماء الملح من هناك، تملأ هذه المصانع من ماء النيل الذي يجري إليها. وبتنيس مصانع كثيرة يعطى ماؤها للغرباء، وسكانها 50,000، ويرابط حولها دائما 1,000 سفينة، منها ما هو للتجار وكثير منها للسلطان، ويجلب لهذه الجزيرة كل ما يحتاج إليه، إذ ليس بها من خيرات الأرض شيء، وتجري المعاملات فيها بالسفن لأنها جزيرة. ويقيم بتنيس جيش كامل السلاح احتياطيا حتى لا يستطيع أحد من الفرنج أو الروم أن يغير عليها، ويصل منها لخزينة سلطان مصر يوميا 1,000 دينار مغربي، ويصل ذلك المقدار مرة واحدة يحصله شخص واحد يسلمه أهل المدينة إليه في وقت معين، وهو يسلم بعد ذلك للخزانة فلا يتأخر منه شيء، ولا يبى شيء بالعنف من أي شخص. وما ينسب للسلطان من القصب والبقلمون أي الثياب الملونة يدفع ثمنه كاملا، بحيث يعمل الصناع برضاهم للسلطان لا كما في البلاد الأخرى حيث يفرض الديوان والسلطان السخرة على الصناع. أما الفنان والرسام الإسكتلندي ديفيد روبرتس فقد قام برحلته الشهيرة إلى مصر والأراضي المقدسة عام 1838، ومما قاله في يومياته واصفا أسواق القاهرة: أسواق القاهرة تختلط فيها شعوب الشرق جميعا، أتراك ويونان، في أزياء غريبة وأخلاط من البدو المسلحين وصعاليك مشردين ونساء محجبات يمتطين الحمير أو البغال يحرسهن عبيد أشداء، وسقاؤون بقربهم الجلدية المميزة، وأصحاب الحوانيت في وقارهم لا ينزعون مباسم الشبك من أفواههم، والشبك أداة من أدوات التدخين. كل ذلك يشكل أمامي لوحات ما كنت أحلم بها، والحقيقة أنني كنت مذهولا من كل ما هو مدهش وجديد أمامي، واقتنعت تماما بأنني وجدت نفسي على أرض بكر، وبأن هؤلاء لم يسبق أن رسمهم أحد. وها هو الكاتب والرسام الفرنسي شاتوبريان يزور مصر في عهد محمد علي فيكتب عن الطبيعة المصرية الساحرة: كان النيل يبدو كبحر صغير، وكانت رمال الصحراء متداخلة مع الخضرة اليانعة، أشجار النخيل والجميز، القباب والمساجد ومآذن القاهرة، أهرامات سقارة البعيدة التي يبدو النيل وكأنه ينبع من خزاناتها الهائلة، كان كل هذا يشكل لوحة ليس لها مثيل على الأرض. وعندما زار شاتوبريان جزيرة الروضة في الجيزة كتب يصفها بقوله: كنا بهذه الطريقة قد اقتربنا جدا من الأهرامات، من هذه المسافة كانت تبدو على ارتفاع هائل من خلال حقول الأرز الخضراء ومجرى النهر وقمم أشجار النخيل والجميز، كان ضوء الشمس الرقيق يلون سلسلة مرتفعات المقطم والرمال وأفق سقارة وسهل القبور، كانت هناك نسمة منعشة تطارد قطع السحاب وتدفعها في اتجاه النوبة مجعدة في طريقها صفحة النيل، بدت لي مصر أجمل بلاد الأرض، أحببت حتى الصحارى التي تحدها والتي تفتح للخيال آفاقا لا نهائية. المزيد عن رحلات الرحالة الأجانب لمصر مع الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى أبو عايد مدير تحرير مجلة الهلال. مصر أيقونة الجمال في شتى أنحاء المعمورة، عرف قدرها كل من امتلك ذائقة الإحساس بالجمال، شهد لها أبناؤها وكذلك الرحالة الذين وطئت أقدامهم ثراها، فمنهم من افتتن بها وفضل العيش فيها على غيرها، ومن تركها منهم ظلت عالقة في مخيلته لا ينساها، وظلت شهاداتهم عنها لوحات ما أصدقها كانت وما زالت تعبر عن عشقها. ففي كتابه مصر ولع فرنسي سجل روبيسولي مدى العشق الفرنسي لمصر منذ الحملة الفرنسية وبعدها، وشهد القرن السادس عشر الميلادي بداية الكتابات المهمة عن مصر باللغة الفرنسية، والفرنسيون دائما شديد الولع بمصر وحضارتها. وكانت الرحلة الأولى هي رحلة جانتينو الذي زار مصر في مطلع القرن السادس عشر ووضع كتابا عن الشرق وخصص الفصول الأخيرة منه عن سيناء والأماكن المقدسة والقاهرة، وثمة اختلاف كعجيب بين وجهات النظر بين الرحالة تجاه مصر. فهناك الرحالة كلود إيتيان سافاري وهو من أهم الرحالة الذين زاروا مصر في عام 1777 ومكث فيها نحو 3 سنوات، درس اللغة العربية وله مؤلفات عن النحو العربي وعن شمائل النبي محمد، وقد سجل سافاري إعجابه بالحضارة الإسلامية إعجابا كبيرا، كما أنه امتدح مصر وحضارتها وسكانها. أما الرحالة الفرنسي جاك دو فيلامون زار مصر في عام 1589 ميلادية وسجل في كتابه رحلات السير دوفيلامون أنه استأجر غرفة في شارع رئيسي ليتابع احتفاليات رمضان ووصف مواكب دراويش الصوفية وحلقات الذكر. أما المهندس والمؤرخ الشهير فرانسوا جومار أحد علماء الحملة الفرنسية على مصر يقول: تحيا الأعياد الدينية في القاهرة ببذخ شديد. وكان أكثر المستشرقين انخراطا في حياة المصريين فهو البريطاني إدوارد لين، حيث شاركهم عاداتهم وارتدى زيهم وحضر معهم الصلاة في المساجد واختار لنفسه اسم منصور أفندي. والله مساعدني زماني لسكونك يا بلا، واسهر في روض الفرج ومبابك والوراق، وازور مقام الحسين، ازور مقام الحسين والسيدة زين، واقول لهم يا كرام، واقول لهم يا كرام، انا من زمان من زمان زمان مشتاق، وكل يوم الهوى من قلبي يا خدرة. وعن طبيعة المرأة المصرية في طبقة البسطاء والفلاحين يقول العالم الفرنسي دي شابرول: يتغير كل شيء في الطبقة الدنيا، يقصد بسطاء الشعب، فالنساء مهمومات بأمور المنزل لم تخلق من أجلهن مباهج البطالة، تجدهن في الحقول يقاسمن أزواجهن العمل ويساهمن على الأقل في جعل العمل مع أزواجهن أقل مشقة، لذا ترهن يتمتعن بكل الخصائص الجسدية التي تنتج عن هذا العمل الدوري، فأجسامهن قوية عارية من الشحوم، وحركاتهن سهلة، وخطواتهن ميسورة على نقيض خطوات السيدات الثريات الثقيلة المتعثرة. وعلى الرغم من بساطة ملابسهن فإن لديهن رغبة في التميز وسط رفيقاتهن بوضع بعض الحلي المتواضعة. وعن رؤية هلال رمضان يقدم لنا المستشرق الإنجليزي إدوارد ويليام لين صورة تفصيلية في كتابه عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم، فيقول: بعد أن يصل الخبر اليقين لرؤية القمر أي الهلال إلى محكمة القاضي، ينقسم الجنود والمحتشدون فرقا عديدة، ويعود فريق منهم إلى القلعة، بينما تطوف الفرق الأخرى في أحياء مختلفة في المدينة ويهتفون: يا أتباع أفضل خلق الله، صوموا صوموا. ثم يقول ويليام لين: إذا لم يروا القمر في تلك الليلة يصيح المنادي: غدا شعبان، لا صيام لا صيام. ويمضي المصريون وقتا كبيرا في تلك الليلة، يأكلون ويشربون ويدخنون، وترتسم البهجة على وجوههم كما لو كانوا تحرروا من شقاء يوم صيام، وتتلألأ الجوامع بالأنوار كما في الليالي المتعاقبة، وتعلق المصابيح عند مداخل المآذن وأعلاها. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.